بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا المجلس 48 في مدارسة أحاديث رياض الصالحين للعلامة النووي رحمه الله تعالى، وما زلنا في أبواب الاقتصاد في فعل الخير وفعل الطاعة. نعم، أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل صلاة وأتم تسليم. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: وعن أبي عبد الله عبد جابر بن سمرة رضي الله عنهما قال: كنت أصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات، فكانت صلاته قصدا وخطبته قصدا. رواه مسلم. قوله قصدا أي بين الطول والقصر. هذا حديث أبي عبد الله جابر ابن سمرة السوائي حليف بني زهرة من قريش، وأمه خالدة بنت أبي وقاص أخت الصحابي سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنهم، فهو من أخوال النبي صلى الله عليه وسلم بالحلف، إذ هو حليف لبني زهرة وأمه منهم. قال رضي الله عنه: صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم أو وراء النبي صلى الله عليه وسلم، يصف فيها صلاته عليه الصلاة والسلام، فكانت صلاته قصدا وخطبته قصدا. والقصد التوسط بين الطول والقصر. فأما صلاته صلى الله عليه وسلم فكان يراعي فيها من وراءه، يراعي فيها الصغير إذا بكى، ويراعي فيها أمه، فقد ثبت عنه في الصحيح عليه الصلاة والسلام أنه قال: إني لأصلي الصلاة وأهم أن أطيلها، فأسمع بكاء الصبي فأتجوز، وفي رواية فأتعجل في صلاتي مخافة أن أحبس أمه عليه، أحبس أمه عنه. ولما أما معاذ رضي الله عنه قومه وأطال بهم، وانفتل أحدهم فلم يكمل صلاته معه، واتهم على انفلاته، جاء شاك إلى النبي صلى الله عليه وسلم: إن معاذا يصلي معك يا رسول الله، وننتظره في بني سالم بن عوف بين المدينة وقباء، إلى قباء أقرب، ويطيل بنا يقرأ البقرة. قال: فغضب النبي صلى الله عليه وسلم غضبا عظيما، كأنما فقئ في وجهه حب الرمان، أي أنه احمر وجهه عليه الصلاة والسلام من شدة الغضب، وقال: أفتان أنت يا معاذ؟ من أما الناس فليخفف. ثم أرشده: اقرأ بسبح اسم ربك الأعلى، اقرأ بالشمس وضحاها، اقرأ بالليل إذا يغشى. فهذا يدل على صلاته عليه الصلاة والسلام فيها القصد بين التطويل وبين الإيجاز والاختصار. بل قال عليه الصلاة والسلام: من أما الناس فليخفف، فإن وراءه الضعيف والكبير والمريض وذا الحاجة، وإذا صلى لنفسه فليطل ما شاء. وهذا فيه مراعاة الناس في العبادة، فلا يكثر عليهم ولا يطيل عليهم إطالة تضرهم. وهذا صلى الله عليه وسلم لما صلى وحده أطال، ففي ركعة افتتح فيها البقرة ثم النساء ثم آل عمران، أكثر من 5 أجزاء في ركعة واحدة. وقد صلى وراءه في تلك الصلاة حذيفة رضي الله عنه، وقد حزر له عليه الصلاة والسلام في صلاته 10 تسبيحات في ركوعه وسجوده. وهذا يدل على الاختصار، يدل على التوسط بين الاختصار وبين التطويل. فقال جابر: كانت صلاته قصدا وخطبته قصدا، يتكلم بالخطبة حتى تحفظ عنه وتعقل عنه لتنقل وتروى إلى الناس، ولم يكن يطيل في خطبته عليه الصلاة والسلام، بل ثبت في حديث عمار بن ياسر في صحيح مسلم، حديث عمار بن ياسر رضي الله عنهما، أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه، أي علامة على فقهه وعلى علمه، إذ خير الكلام ما قل ودل. والخطب لما كانت قصيرة مدعمة بالأدلة يخرج الناس من الجمعة وقد عقلوها وحفظوها وعلموها، فلما أطالوا في الخطب إذ تولى صهوات المنابر قليل العلم صاروا يشرقون ويغربون، وعلامة الخطيب البارع عندهم هو في طول خطبته، في طول خطبته يأخذون فيها ساعة أو أقل أو أكثر، ولا شك أن هذا خلاف سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يعقل الناس من هذه الخطبة إلا الإثارة، يثارون وتؤجج عواطفهم، فلا تنضبط لا بعلم ولا بعقل. أما خطبته عليه الصلاة والسلام فقصد، وصلاته فقصد، وأطول خطبه المروية عنه في سننه لم تتجاوز الصفحة وأقل من الربع فيما رواه الإمام أحمد وغيره، يدل على أن خطبته قصدا عليه الصلاة والسلام. وهذا ما تربى عليه الناس لما كان يعتلي صهوات المنابر العلماء، يراعون في الأسبوع ما يحتاجون من أحكام دينهم ومن نوازل دنياهم، فكانت تأتي خطبهم في محلها فيعقلها الناس ويرجع العوام فيها متعلمين مستنيرين بدينهم، لأن الله أوجب على المستوطنين من الرجال حضور هذه الخطبة وسماعها، والمقصود منها هو نقل العلم وتعليمه وسد النقص ورد المنكرات وإيجاد الحلول للمشاكل النازلة، اللهم صل وسلم عليه. فهذا فيه أنه ليس العبرة بالتطويل، إذ قد يظن العابد أن العبرة بتطويل عبادته، لا، العبرة بموافقتها للشريعة وإصابتها للسنة، هذه العبرة، وهذا هو القصد في التدين والعبادة. نعم. عن أبي جحيفة وهب بن عبد الله رضي الله عنه قال: آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين سلمان وأبي الدرداء، فزار سلمان أبا الدرداء فرأى أم الدرداء متبذلة فقال: ما شأنك؟ قالت: أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة في الدنيا. فجاء أبو الدرداء فصنع له طعاما، فقال له: كل فإني صائم. قال: ما أنا بآكل حتى تأكل. فأكل، فلما كان الليل ذهب أبو الدرداء يقوم فقال له: نم. فنام، ثم ذهب يقوم فقال له: نم. فلما كان من آخر الليل قال سلمان: قم الآن. فصليا جميعا. فقال له سلمان: إن لربك عليك حقا، وإن لنفسك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، فأعط كل ذي حق حقه. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق سلمان. رواه البخاري. هذا حديث أبي وهب جحيفة بن وهب الأسدي رضي الله عنه، وكان الحديث في أول الإسلام بدلالة قوله: آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين سلمان الفارسي وبين أبي الدرداء، وهذه المؤاخاة إنما كانت في أول الأمر ثم ذهبت هذه المؤاخاة. ولهذا رأى أبو الدرداء رأى سلمان أم الدرداء في حالة متبذلة، مما يدل على أن ذلك قبل نزول ماذا؟ الحجاب. متى نزل الحجاب؟ ها؟ متى تظنون أنه نزل الحجاب؟ في السنة الخامسة من الهجرة. وسبب نزوله عمر رضي الله عنه قال: يا رسول الله، أهلك يراهم أو يدخل عليهم البر والفاجر، فلو أمرتهم أن يحتجبوا. فأنزل الله جل وعلا أمر الحجاب في أوله لنساء النبي، ثم عممه لجميع نساء المؤمنين. فأما الآية في نساء النبي في قول الله جل وعلا من آخر الأحزاب: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. وفي عمه لجميع نساء المؤمنين ما في آخر السورة في قوله سبحانه وتعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. والمرأة تعرف أنها فلانة، ويعرف زينها وجمالها ودون ذلك بوجهها، وهذه قرينة أن الإدنى بالجلباب من الأعلى إلى الأسفل، فيشتمل على مجمع زينتها وهو وجهها. رأى سلمان أم الدرداء متبذلة في حالة ليست حالة المرأة مع زوجها، لأن طبيعة النساء التزين والتجمل، كما قال جل وعلا: أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام، أي في الحرب والقتال، وهو في الخصام غير مبين. فقال لها سلمان: ما لك على هذه الصفة؟ قالت: إن أخاك أبا الدرداء لا حاجة له في النساء ولا إلى التزين. فلما جاء أبو الدرداء وهو من فضلاء الأنصار رضي الله عنهم، صنع لسلمان طعاما، قال: كل فإني صائم. قال: والله لا آكل حتى تأكل معي. فأكل، وكانوا ينامون مع الضيف، وهذا ليس له إلى امرأته حاجة، نام مع سلمان. فلما أراد أن يقوم قال: نم. فلما أراد أن يقوم، أي من اجتهاده وتطويله في العبادة، قال له سلمان: نم حتى ظهر الثلث الأخير من الليل. وشون يعرفون الثلث الأخير؟ معهم جوالات ولا ساعات؟ ها، ما هو بالنجوم، وإنما بصياح الديكة، بصياح الديكة. أنتم أهملتم الديكة ولا من أول؟ هذا شأنكم، فضاعت علومكم، يبي لكم إعادة فرمته. ها، ولهذا جربوا ببيوتكم دجاج وديت يذكرونكم بالصياح برؤيتهم للملائكة، فتسألون الله من فضله. فلما جاء ثلث الليل قال: الآن. فقام جميعا وصليا، وأمره أن يأتي أهله. هذا الذي أمر به سلمان أخاه بالتآخي أبا الدرداء لم يقنعه، فذهب أبو الدرداء رضي الله عنه سائلا النبي صلى الله عليه وسلم ومستفتيا له عن ذلك، فقال صلى الله عليه وسلم: صدق سلمان، إن لأهلك عليك حقا، ولنفسك عليك حقا، ولربك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه. وهذا فيه رد الغلو في العبادة، وأن العبرة في العبادات هو السنة والسنن، لا كثرتها حتى ينقطع العبد منها. فأقر صلى الله عليه وسلم سلمان على ما ذكره لأبي الدرداء، والتآخي هذا انتهى بما وسع الله عز وجل بعد ذلك على المسلمين، إذ قدم المهاجرون والتحق بهم من ليس مهاجرا، فسلمان ليس مهاجرا، إنما كان مملوكا لرجل من اليهود فبالغ في ثمنه، فأعان الله عز وجل رسوله على ثمنه حتى اشترط اليهودي، شوفوا خبثه، ترى خبثه من قديم، اشترطوا 300 فسيلة تغرس ووزن بيضة من ذهب، فجمعوها وغرسوا، ومات غرسه الذي غرسه سلمان بيده حتى أعاضه النبي عليه الصلاة والسلام وغرس بيده، فلم يمت من هذا الغرس شيء، وحرر سلمان مع أن أصل استرقاقه ما هو على وجه شرعي، إنما كان استرقاقه بأن سرق ثم بيع فتدول حتى آل أمره إلى اليهود في المدينة. وهذا لأن الشريعة جاءت والسبي والاسترقاق له وجوه ظالمة جائرة، فلم تنظر إلى هذه الوجوه بل حثت على العتق، وسدت الشريعة كل أبواب الرق إلا بابا واحدا، وهو باب الجهاد في سبيل الله. ولهذا الرق يعرفه الفقهاء بأنه عجز حكمي سببه الكفر بالله. فائدة الرق لمن كان كافرا أن يعيش مع أوليائه وساداته من المسلمين، وينظر الإسلام في تعاملهم، في صدقهم، في برهم، في طعامهم، في قيامهم، في أكلهم، في سكونهم، فيدخلون في الإسلام. ولهذا من كانوا في الأول كفار بهذا الرق دخلوهم، ودخل بنوهم بعد ذلك في الإسلام. فهذا الإمام البخاري محمد بن إسماعيل ابن المغيرة ابن بردذبة، بردذبة هذا على غير الإسلام، على دين المجوس، أعجمي، لما تولاه بنو جعفة، بنو جعف نسب إليهم، والجعف مولاهم. فالرق في نفسه على أهله خير في هذا الباب الذي أقرته الشريعة، ولا رق في الجهاد إلا بأمر وإذن ولي الأمر، فإن لم يرى مراعاة لمصالح المسلمين الرق والاسترقاق لا يكون. أما قتال المسلمين سواء خارجيتهم أو بغاتهم أو تقاتلت فئات من المسلمين كما يكون كثيرا في آخر الزمان، فلا يجوز الاسترقاق فيه، ولا يجوز الإجهاز على جريحهم، ولا تغنم أموالهم التي غنموها، وإنما تكون لبيت المال. فالحديث دليل على أن الاقتصاد في العبادة هو في ما يوافق السنة، ما يوافق الهدي النبوي. وسبق لنا أن من قام من الليل وغلبه النعاس قد يدعو على نفسه وقد يكفر، فأمره النبي عليه الصلاة والسلام أن ينام. نعم. وعن أبي محمد عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال، هذا الحديث الطويل هذا، ها؟ نعم. ما يخالف. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أني أقول والله لأصومن النهار ولأقومن الليل ما عشت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت الذي تقول ذلك، فقلت له قد قلته بأبي أنت وأمي يا رسول الله، قال فإنك لا تستطيع ذلك، فصم وأفطر ونم وقم، وصم من الشهر 3 أيام فإن الحسنة بعشر أمثالها، وذلك مثل صيام الدهر، قلت فإني أطيق أفضل من ذلك، قال فصم يوما وأفطر يومين، قلت فإني أطيق أفضل من ذلك، قال فصم يوما وأفطر يوما، فذلك صيام داود صلى الله عليه وسلم وهو أعدل الصيام، وفي رواية هو أفضل الصيام، فقلت فإني أطيق أفضل من ذلك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أفضل من ذلك، ولأن أكون قبلت الثلاثة الأيام التي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي. هذا قول عبد الله بن عمرو لما كبر، ولأن أكون قبلت الثلاثة أيام. نعم.

فتعاهد عمرو أهل عبد الله ابنه، ما شأن عبد الله؟ قالت هو خير الناس، ما شفنا مثله، لكن لم يطأ لنا فراشا ولم يكشف لنا كنفا، ما لمسها، وهي صابرة، ما راحت لمحكمة الأحوال الشخصية، صابرة رضي الله عنها، هذا بنات الحمائل، الله يخالف عن المسلمين. فشكى ذلك عمرو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لاحظه على ابنه وجمرته في أمور ثلاث: لا يطأ النساء، ويقوم الليل ولا ينام، الثالثة يصوم ولا يفطر، الرابعة يقرأ القرآن كل ليلة، مديم على قراءة القرآن كل ليلة. فقال عليه الصلاة والسلام: ليلقني، خله يواجهني أو خله يجيني. فقال: ألم أخبر، يقول عليه الصلاة والسلام، أنك تفعل كذا وكذا وكذا وكذا؟ قال: نعم بأبي أنت وأمي يا رسول الله. هذا فيه التثبت. قال: قم ونم، وصم وأفطر، وأتي النساء، واقرأ القرآن في شهر. في الصيام همة عبد الله أعظم في العبادة، شاب ونشيط يصوم الدهر كله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا صام من صام الدهر، لا صام من صام الدهر، لا صام من صام الدهر. في رواية في مسلم: لا صام من صام الأبد، أي لا حصل أجرا ولا أدرك صوما، صيامه لاغي لا يؤجر عليه. فقال: صم يوما وأفطر يومين، يعني من الشهر كم؟ الثلث. قال: أطيق أفضل من ذلك. قال: صم يوما وأفطر يوما. قال: أطيق أفضل من ذلك. قال: أفضل من ذلك. فإن أفضل الصيام صيام نبي الله داود، وكان من أعبد الناس، أو كان أعبد الناس، يقول عليه الصلاة والسلام. تمنى عبد الله بن عمرو لما كبر أنه أخذ برخصة النبي عليه الصلاة والسلام، وقد أشار إليه في إحدى الروايات: لعلك إن كبرت لا تطيق ما عهدت. تمنى يوم كبر عبد الله بن عمرو أنه أخذ بوصية النبي عليه الصلاة والسلام، وكان يتعب ويجهد لئلا ينقص ما كان يعمله واستمر عليه من جهة الدوام على العبادة. وفي القرآن أرشده إلى أن يقرأ القرآن في شهر، قال: وهذا سنة، يعني في كل يوم كم جزء؟ فقال: إني أطيق أكثر من ذلك. قال: ففي 20 يوما، يعني في اليوم كم؟ ها؟ ونصف ولا أقل؟ ها؟ جزء ونصف يبيله 15، ها؟ جزء وثمنين أو ربع أي حزب. قال: أطيق أكثر من ذلك. قال: في أسبوع ولا أفضل من ذلك. وهذا الذي كان عليه عمل السلف، يحزبون القرآن 7 أحزاب: البقرة وآل عمران والفاتحة في ليلة، والخمس التي بعدها في ليلة، والتسع التي بعدها في ليلة. كم ذي؟ 3 ليالي. وراكم تدققون الحسابات أنتم، ها؟ 3 عندنا: الفاتحة والبقرة وآل عمران ليلة، والخمس في ليلة، والتسع في ليلة، وال11 في ليلة، ها؟ وال13 في ليلة التي بعدها، وال15 في ليلة، فيبقى جزء مفصل في آخر 7. وكان عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما يختم القرآن كل ليلة، فنهاه النبي عن ذلك، ونهى الأمة: لا يعقل من يقرأ القرآن في أقل من 3 ليالي، أي على جهة الدوام، يصير قراءته هذ، والهذ ما يعقل ولا يتدبر. من الذي قراءته هذ؟ الذي قراءته هذ تظهر في أمرين: في سرعته القراءة وفي نيته أنه همه آخر السورة أو آخر المصحف، هذا الذي قراءته وهذا. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: لا يعقل من يقرأ القرآن في أقل من 3. استثنى العلماء من ذلك ماذا؟ ذكرناها من قبل، استثنوا الزمان الفاضل والمكان الفاضل والعبادة الفاضلة. الزمان الفاضل كعشر ذي الحجة، هي أفضل أيام العام، ورمضان. والمكان الفاضل الحرم، والعبادة الفاضلة الحج والعمرة. إذ بالقرآن شغل عن القيل والقال والترفه بالدنيا والتمشي، يقول ضاق صدري بروح أتمشى، لو انشغل بالقرآن واشتمل عليه قلبه ما يضيق صدره. فهذا من استثناء هذه الثلاث. ولهذا جاء عن الإمام أحمد بن حنبل إمام أهل السنة وعن صاحبه إسحاق بن راهوية الحنظلي المروزي إمام أهل الحديث في زمانهم أنهم كانوا يرخصون في رمضان والزمان الفاضل والمكان الفاضل الإكثار من القرآن حتى لو ختمه أكثر من ختمة. وهذا لفعل عثمان رضي الله عنه وهو خليفة راشد أمرنا أن نهتدي بهديه، وكان له في رمضان كل يوم ختمة، كل يوم له فيه ختمة. وهذا سهل ومتيسر، لكن لمن عزم على ذلك واجتهد عليه. فإن الجزء في الغالب يأخذ من الحافظ 10 أجزاء إلى ربع ساعة، والقرآن كم جزءا فيه؟ 30، اضربها في ربع ساعة 7 ساعات، ها 7 ساعات ونصف إذا كان ربع ساعة، وإن كان 10 فبأقلها. إذن يمكن، لكن هذا لا يكون ديدا للإنسان وشأنه في حياته كلها، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمرو عن ذلك، ولقوله: لا يعقل من يقرأ القرآن في أقل من 3، أي 3 ليالي. وفي الحديث في رواياته ما ترجم له المصنف في الاقتصاد في العبادة والدوام عليها: ليس العبرة بأن تسترسل مع عواطفك واندفاع نفسك وشرة نفسك، إنما العبرة بما تديم عليه، وأحب العمل إلى الله أدومه وإن قل هذا العمل. وقد كان عبد الله بن عمرو مع النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة. قال: فاطلع علينا رجل من الأنصار لم يعرف بكثير عبادة، فأتيته فقلت: إن بيني وبين أهلي شيء وأريد أن أضيفك، يعني أنزل عليك ضيف. فنزل عليه ضيفا 3 أيام، ما رأى ابن عمرو من هذا الأنصار زيادة عمل في بيته بخلاف ما يظهر للناس في مسجده. فلما كان صبيحة رابع قال: والله ما بيني وبين أهلي إلا الخير، ولكن كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة، فاطلعت علينا وأردت أن أرى ما تصنع. قال: هو ما رأيت يا ابن أخي، هو ما رأيت غير أني لا أضع رأسي على وسادتي فأنام وفي قلبي شيء على أحد من المسلمين. فقال عبد الله بن عمرو: هذا الأمر، سلامة الصدر والعبادات الخفية بينك وبين الله لها شأن، ولهذا اجعل بينك وبين الله خلة لا يعلمها أحد، تنفعك أحوج ما تكون أنت إليها، وهي عبادة الخلوة بينك وبين الله. وإن استطعت فلا يعلمها حتى أهلك وأقرب الناس إليك. اللهم صل على محمد ما ذكره الذاكرون الأبرار، وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله ما غفل عنه الغافلون والأشرار، وصلي وسلم عليهم ما تعاقب الليل والنهار صلاة وسلاما أبدين دائمين، إلى دخولنا الجنة في دار القرار، ووالدينا ومشايخنا وذرارينا وولاتنا وعلمائنا وجميع المسلمين، إنه سبحانه جواد كريم، والحمد لله رب العالمين. نعم. سم كثرة الروايات أي كيف اختلف؟ هل هي صحيحين أم كانوا موجودين؟ كثرة الروايات تحمل على تعدد أحوالها وعلى أن كل روى ما حفظ، لأن الناس ما هو على درجة واحدة، كل حفظ ما سمع وأدرك ما سمع، وتحمل على تعددها، وتحمل على أن من رووا عن عبد الله بن عمرو كل روى ما حدثه فيه عبد الله بن عمرو، يحمل هذا على هذا المعنى، والله أعلم. نعم. السلام عليكم. شهر ايش؟ اي نعم، من لا من من الانسب الى الافضل، فان شهر هو الانسب، ثم 20 يوم، ثم 7، ولهذا السلف من الصحابه اخذوا على التسبيع، تسبيع القران اي في 7 ايام. اللهم صل وسلم عليه. عليكم السلام. بسأل، كان الحديث كان الرسول صلى الله عليه وسلم حدثهم من صلاة الفجر إلى الظهر، وهو الله الله يبلغهم عن الدين كله من الظهر إلى العصر، وهو مكانه يعني صلى اليوم كاملا، ما صلى، خطبهم من الفجر إلى الظهر، ومن الظهر وش تنشد عنه؟ نعم. وش تنشد عن هذا؟ هذا أنه طول عليهم، يعني علمهم أمور الدين كله. لا، الحديث ما هو بسدة سلمك الله كذا. لا، الحديث يقول أبو هريرة رضي الله عنه: صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الغدات. وش الغدات؟ الفجر. ثم رقى المنبر فجلس عليه فحمد الله وأثنى عليه، فما ترك أمرا مما ما يكون بيننا إلى قيام الساعة إلا وآتانا منه خبرا. فلما زاغت الشمس نزل فصلى، ثم رجع فأتم حديثه، ثم نزل فصلى العصر فرجع فأتم حديثه حتى غربت الشمس. علمهم الشو ما يتعلق بأشراط الساعة وقيامها، قالوا: حفظ ذلك من حفظه ونسيه من نسيه، صلى الله عليه وسلم.